والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الإشكال الموجود هنا في باب الإجماع المنقول هو أننا لو كنا نبني على افتراض الملازمة بين ذات الإجماع وبين ثبوت الحكم الشرعي، حينئذ كان نقل الإجماع من قبل الناقل نقلا بالملازمة للحكم الشرعي، فكان حج من باب أنه نقل للحكم الشرعي بالدلالة الالتزامية بالملازمة. لكننا نحن في بحث التواتر في العام الماضي وكذلك في بحث الإجماع المحصل في العام الماضي أنكرنا وجود ملازمة عقلية، هذه الملازمة التي كان يفترضها المنطق الأرسطي لم نقبلها لا في التواتر ولا في الإجماع في القضايا التجريبية، وإنما قلنا إن ثبوت الحكم الشرعي من خلال الإجماع، الإجماع المحصل يقوم على أساس حساب الاحتمالات، تتجمع القيم الاحتمالية الكثيرة فيقوى في النفس احتمال مطابقة هذه الفتاوى للواقع ويضعف احتمال مخالفة هذه الفتاوى للواقع، يضعف يضعف يضعف هذا الاحتمال احتمال المخالفة إلى أن يصل إلى حد بحيث لضآلته وضعفه الذهن البشري لا يقدر على الاحتفاظ بهذا الاحتمال لشدة ضعفه وضآلته، فيحصل اليقين بأن هذا الإجماع مطابق للواقع يعني أو هذا التواتر مطابق للواقع. هذا طريق ومن الواضح أن حساب الاحتمال إنما يجري متى؟ عندما يحصل الإنسان بنفسه الإجماع. الفقيه عندما يحصل الإجماع شخصيا يعني هو يتتبع الأقوال في المسألة ويرى أنه 100 فقيه مثلا هو يتتبعهم ويلاحظ أنهم أجمعوا على حكم في مسألة، هنا حساب الاحتمال يجري في نفس هذا الفقيه كما قلنا إلى أن يحصل له العلم بالحكم الشرعي. أما إذا لم يحصل الفقيه بشخصه الإجماع وإنما نقل له الإجماع، صاحب الجواهر جاء ونقل لنا الإجماع، احنا ما تتبعنا الأقوال، هذا الإجماع الذي نقل لي هذا لا يؤثر في نفسي لا كالأثر الذي كان الإجماع المحصل يؤثر في نفسي، هناك حساب الاحتمال كان يمشي يشتغل في نفسي يصعد يصعد يصعد إلى، لكن هنا لم أواجه أنا احتمالات حتى تتجمع هذه الاحتمالات وتتراكم إلى أن يحصل لي اليقين، وإنما خبر من قبل صاحب الجواهر أخبرني أن العلماء أجمعوا مثلا على هذا. فاليقين إنما يحصل في من الإجماع المحصل على أساس حساب الاحتمالات لا من الإجماع المنقول، من نقل له الإجماع هذا لا يتكون في نفس هذا الإنسان حساب للاحتمال يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. ومن هنا فلا يوجد إذن هناك تلازم بين المدلول المطابق لنقل هذا الناقل وبين ما سمي بالمدلول الالتزامي. المدلول المطابق لنقله هو أنه يقول أجمع العلماء اتفق مثلا 100 فقيه على كلام، هذا المدلول المطابق لكلامه. المدلول الالتزامي مثلا اللي سمي المدلول الالتزامي لكلامه هو قول المعصوم، قول الشارع، يعني الحكم الشرعي الواقعي. لا يوجد تلازم بين هذين حتى يكون نقل هذا الناقل دالا بالالتزام على الحكم الشرعي، لا يوجد تلازم. بعبارة أخرى، ليس لنقل الإجماع هنا مدلول التزامي أبدا. هذا النقل ليس له ذلك الأثر الذي كان للإجماع المحصل، فنقل الإجماع لا يدل بالدلالة الالتزامية على قول المعصوم على الحكم الشرعي. ليش؟ لأن هذا النقل لم يفد العلم، خبر واحد، نعم ثقه صاحب الجواهر ثقه، وخبر الثقه مفروض حجة إذا كان خبرا عن حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي، لكن بالأخرة خبر الواحد لا يفيد العلم. فهذا الناقل عندما أخبرنا بأنه يوجد إجماع في المسألة، إخباره هذا لم يفيد العلم لنا، لم يحصل لنا العلم بأنه أكو إجماع حقيقة في المسألة. فما دام لم يفيد العلم، إذن ماذا نريد أن نثبت بخبره؟ نريد أن نثبت المدلول المطابق لكلامه، وهو أنه أكو إجماع من قبل 1000 فقيه 100 فقيه، نثبت هذا. هذا شنو قيمة؟ هذا لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. مجرد أن 100 فقيه أفتوا بكذا وكذا، هذا لا هو حكم في الشريعة ولا هو موضوع الشارع مرتب عليه حكم شرعي. فلا معنى لأن يعبدنا الشارع بهذا، يقول إذا أخبرك مخبرون بأنه أكو إجماع إذن أنت اقبل. خب أقبل ثم ماذا؟ لا، هذا الإجماع لا هو حكم شرعي يتنجز عليه ولا هو موضوع لحكم شرعي، فلا معنى للتعبد بالمدلول المطابق. وإن أريد التعبد بمدلول التزامي لكلامه، قلنا لا يوجد مدلول التزامي لكلامه، لأنه لا ملازمة بين ما ينقله وبين ثبوت الحكم الشرعي. الملازمة إنما هي بين ما نحصله من الإجماع وبين الحكم الشرعي، مو بين ما ينقله الناقل لنا وبين الحكم الشرعي، ونحن لم نحصل الإجماع. إذن فلا تتشكل دلالة التزامية لكلامه على الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى، الملازمة عندنا لم تكن بين ذات الإجماع وثبوت الحكم الشرعي، وإنما الملازمة كانت بين العلم بالإجماع والعلم بالحكم الشرعي. الملازمة بين العلمين وليس بين المعلومين. الملازمة التي قبلناها على أساس حساب الاحتمالات، الملازمة بين العلم بالإجماع والعلم بالحكم الشرعي. إذا علم الإنسان وجدانا بوجود إجماع، يعني شنو؟ يعني حصل الإجماع، هو حصل الإجماع هو شخصيا. إذا علم بالإجماع حينئذ سوف يعلم بالحكم الشرعي. أما إذا لم يعلم هو بالإجماع، وإنما ناقل ثقة أخبره بأنه يوجد إجماع، هو لم يحصل له العلم من خبر هذا الناقل. سيدنا الحسين ما تشوف أنه قلل الجواهر لا يحصل خبره؟ أولا هذا يحصل ظن، يحصل حالة نفسية، يحصل ظن، يحصل ظن، وليس علم، مو علم. خبر الواحد هو لا يفيد العلم، هو لا يعدو عن أن يكون خبر واحد. نعم طب. علم بأنه حقيقة أكو إجماع ما يحصل إلا إذا قلتم خبر الواحد يفيد العلم، وهذا لا يقول بها أحد. طبعا فيما لو كنا نحن وهذا الخبر لم تكن هناك قرائن أخرى مكتنفة بحيث توجب لنا العلم اليقين، مجرد نقل نتكلم عن صرف الإجماع المنقول، وإلا إذا كل خبر واحد إذا حف بقرائن قطعية قد يفيد القاطع، لكن ذاك خارج عنه. عندما يبحثون عن أن خبر الواحد حجة أو لا، يعني خبر الواحد هو مجردا عن أي قرينة الذي لا يفيد أكثر من الظن. هذا قب هنا هذا الخبر ظن، حصل لنا الظن بالإجماع، أفرض قب الظن بالإجماع لا قيمة له، لأن أساس استكشاف الحكم الشرعي من الإجماع عندنا كان على أساس حساب الاحتمالات، ومع الظن بعد ما حساب الاحتمالات ما يفي، يعني حساب الاحتمالات أوجب لنا الظن بمطابقة هذه الفتاوى للواقع، هو الظن شفي. ذاك الذي يفيد هو ما إذا حساب الاحتمالات صعد إلى أن أوجب اليقين. فإذا نخل الإجماع وكذلك نخل التواتر، سأحنا باعتبار بحثنا مو بالتواتر من نذكر التواتر، وإلا نفس الكلام يجي في نقل التواتر، يعني لو نقل لي أنه فلان قضية متواترة مو أنا مارست التواتر شخصيا، لا نقل لي هم نفس هم خبر واحد لا يورث العين. هذا هو الإشكال المطروح هنا والموجود هنا الذي نواجهه في باب الإجماع المنقول. ويوجد لحل هذا الإشكال توجد عدة طرق، أنا أكتفي بذكر طريقين اختصارا للبحث. الطريق الأول أن يقال أننا لو بنينا على مبنى المحقق النائيني رحمه الله ومدرسة المحقق النائيني، المبنى القائل بجعل العلمية والطريقية، خب المرزا النائيني يقول أن المجعول في باب الأمارات عبارة عن العلمية والطريقية، يعني الشارع عندما يجعل خبر الواحد مثلا كأمارة من الأمارات يجعل خبر الواحد حجة، ما معنى أنه جعل خبر الواحد حجة؟ المرزا يقول الحجية عندي، حجية خبر الواحد عندي معناها يعني الشارع اعتبر خبر الواحد علما، اعتبره علما، فرضه علما، اعتبره علما، ادعى الشارع أن خبر الواحد علم، أو الظن الحاصل من خبر الواحد الشارع هذا الظن سمى علم، مثل مجاز السكاكي. مجاز السكاكي يعني شنو؟ يعني يدعي يفترض أن زيدان حيوان مفترس، ادعى الشارع ادعى أن الظن الذي يحصل لك من خبر الثقة هذا الظن، الشارع يقول هذا عندي علم، هذا معنى حجية خبر عند الميرزا النائيني، معنى حجية خبر الواحد هو هذا، يعني الشارع جعل العلمية جعل الطريقية جعل الكاشفية لخبر، افترض خبر الثقة كاشفا تاما، كيف العلم القطع الوجداني كاشف تام عن الواقع، خبر الثقة هم الشارع اعتبره كاشفا تاما، تمم كشف، أحيانا يعبر المرزا بمتمم الكشف، أحيانا يعبر بتتميم الكشف، أحيانا يعبر بالجعل العلمية والطريقية، كل هذه التعبيرات تدل على مطلب واحد يقصده المرزا وهو هذا أن الشارع افترض خبر الواحدة. فمن يقوم عنده خبر الثقة على شيء، هذا الشخص عند الشارع عالم بذلك الشيء اعتبارا. لو قام عندي خبر ثقة على نجاسة هذا الثوب، فأنا من وجهة نظر الشارع أعتبر عالما بنجاسة الثوب علما تعبديا. خب، فيقال هنا لحل هذا الإشكال الذي ذكرناه في باب الإجماع، يقال خب لو بنينا على هذا المبنى، إذن عندما يخبرنا هذا الناقل الثقة مثلا صاحب الجواهر عندما يحكي الإجماع ويخبر عن الإجماع، هو الشارع جعل خبره حجة، خبر ثقة، خبر ما معنى أنه جعل خبره ثقة؟ يعني اعتبره علما، افترضه علما. فنحن الذين نقل لنا صاحب الجواهر هذا الإجماع، نحن نعتبر من وجهة نظر الشارع نعتبر عالمين بالإجماع. وما دام اعتبرنا عالمين بالإجماع، إذن يترتب عليه شنو؟ يترتب عليه أنه إذن نكون عالمين بالحكم الشرعي، لأن الإنسان إذا علم بالإجماع علم بالحكم الشرعي. فإحنا الشارع اعتبرنا عالمين بالإجماع لأن الثقة أخبرنا بالإجماع، والشارع جعل خبر الثقة حجة، ومعنى أنه جعله حجة يعني اعتبره علما. إذن فنحن اعتبرنا الشارع عالمين بالإجماع، وإذا كان الإنسان عالما بالإجماع فسوف يكون عالما بحكم الشارع. هذا طريق على مبنى جعل الطريقية والعلمية، فيرتفع الإشكال، يثبت الحكم الشرعي بالإجماع المنقول بهذه الطريقة. إلا أن هذا الطريق لا يمكن قبوله والمساعدة عليه، لا للمناقشة في أصل مبنى جعل العلمية والطريقية، ذاك ليك المناقشة خب عندنا مع المرزا مناقشة في أصل المبنى، لكن الآن نمضي ذيك المناقشة هنا نسجلها ويصير مناقشة مبنائية. لا، لنفرض أننا قبلنا بالمبنى المرزائي وقبلنا بجعل العلمية والطريقية، لنفرض هكذا، وقلنا أن معنى حجية خبر الواحد في الشريعة معناها هو أن الشارع جعل خبر الثقة علما اعتبارا وادعاء، افرض هذا. لكن تطبيق هذا المبنى على ما نحن فيه بالنحو الذي ذكر غير صحيح، وذلك لأنه بناء على مبنى جعل الطريقية، ماذا تكون النتيجة؟ سوف يعني فيما مضى طبعا قديما قبل سنين عندما كنا نبحث المبادئ العامة للأدلة، من جملة تلك المبادئ اللي بحثناها قيام الأمارات مقام القطع، هذا بحث مفصل بحثناه. وهناك قلنا أنه بناء على مبنى جعل العلمية والطريقية للأمارات، النتيجة عبارة عن أمرين، بعد أكثر من هذين الأمرين ما، يعني المرزا عندما يبني على جعل العلمية والطريقية، نتيجة هذا المبنى أمران: أولا قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، طبعا هاي النتيجة يشترك فيها مع المرزا الآخرون، يعني الآخرون اللي لا يقولون بجعل العلمية والطريقية أيضا يقبلون أن الأمارات تقوم مقام القطع الفريقي، قطع الطريق، حتى غير القائلين بجعل العلمية والطريقية. لكن إذا احنا نتكلم على مبنى المرزة، أولا الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير العقلي. يعني شنو؟ يعني أنا لو كنت أقطع بأن هذا المائع خمر، ماذا كان يترتب على قطع هذا؟ لا، كان يتنجز علي حرمة شربه، مو شيء. فأثر القطع الطريقي قطعي بأن هذا المائع خمر، أثره تنجز الحرمة عليه. هذا الأثر يترتب أيضا فيما إذا أنا صح ما قطعت بأن هذا المائع خمر، لكن الثقة أخبرني بأن هذا المائع خمر، أيضا هذا الأثر يجي نفس التنجز العقلي فتنجز علي الحرمة. هذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية أو في المعذرية. أفرضوا أنا لو كنت أقطع بأن هذا المائع ماء، إيش كان يترتب عليه؟ كان يترتب عليه أنه أنا في شربة معذور، يترتب التعذير العقلي، معذور في شربة، يجوز لي شربة وعندي عذري، المولى ما يعاقبني. كذلك لو الثقة أخبرك بأن هذا المائع ماء، أيضا له نفس الأثر. فأولا قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير العقليين، هاي في النتيجة. قلنا هاي النتيجة يشترك فيها مع المرزة الآخرون أيضا، مو بس احنا اللي ما نقبل الطريقية والعلمية، هم نقول بقيام الأمارات مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير العقلي. المهم الثاني، النتيجة الثانية، النتيجة الثانية التي تترتب على مبنى جعل العلمية والطريقية قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، مو بس القطع الطريقي. يعني لو كان هناك حكم شرعي رتبه الشارع على القطع بشيئين، قال إذا قطعت بفلان شيء فيترتب عليه فلان حكم، مثلا قال إذا قطعت بمثلا وجوب الخمس في المعدن فيجوز لك أن مثلا تفتي للناس بأنه أكو خمس في المعدن. جواز الإفتاء حكم شرعي رتبه الشارع على ماذا؟ على القطع، قطعي أنا بوجوب الخمس، ما رتب على وجوب الخمس، ما قال إذا وجب الخمس في المعدن فيجوز لك أن تفتي، قال إذا أنت حصل لك قطع بوجوب الخمس في المعدن فيجوز لك الإفتاء. هذا نسميه قطع موضوع، قطع أخذ في موضوع حكم. فهنا أيضا بناء على جعل العلمية، مو بناء على غير هذا المبنى، بناء على جعل العلمية المرزا يرتب هذا الأثر، يقول هم ما دام لو كنت أنا أقطع بوجوب الخمس في المعدن كان يجوز لي أن أفتاء، كذلك لو أنا ما قطعت لكن الأمارة دلت عندي على وجوب الخمس في المعدن فأيضا يجوز أن أفتي. الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي ويترتب الحكم الشرعي المترتب على هذا القطع، يترتب هذا الحكم الشرعي بسبب قيام الأمارة. هاتان نتيجتان تترتبان على جعل العلمية والطريقية، الثانية لا تترتب على غير مبنى جعل العلمية. لو قلنا أن معنى حجية خبر الثقة ليس عبارة عن جعل العلمية لخبر الثقة، مو معنى أن الشارع اعتبر خبر الثقة علما، لا، وإنما معنى جعل المنجزية والمعذرية لخبر. الشارع اعتبر خبر الثقة منجزا ومعذرا، مو أنه اعتبره علما. لو قلنا هذا المبنى جعل المنجزية والمعذرية مو جعل العلمية، بعد هاي النتيجة الثانية ما تترتب، لأن الحكم الشرعي جواز الإفتاء مرتب على موضوع، والموضوع عبارة عن شنو؟ القاطع. هم مع قيام خبر ثقة على وجوب الخمس منادٍ ما يحصل قطع، فعلى أساس يترتب ذاك الحكم الشرعي وهو جواز الإفتاء؟ وإنما بقيام خبر الثقة على وجوب الخمس المعدن ايش يترتب؟ يترتب التنجيس، يعني وجوب الخمس المعدن يتنجس عليه. أما أن يجوز أن أفتي للناس بوجوب الخمس المعدن، هذا الإفتاء لا. فهذا إذن نتيجة القول بالطريقية والعلمية هاتان. أولا قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير العقليين، وثانيا التعبد بالآثار والأحكام الشرعية المترتبة على القطع الموضوع. أما التعبد بالآثار التكوينية للعلم، هذا بعد لا، هذا لا ينتجه مبنى جعل العلمية والطريقية. مبنى جعل العلمية والطريقية لا ينتج هاي النتيجة، وهي عبارة عن أنه إذا كان أكو أثر تكويني لنفس العلم، هذا الأثر التكويني هم سوف يترتب على خبر الثقة. أنا أفرض ابني رايح للجبهة، رايح أيام الحرب مثلا، أفرضه رايح للجبهة، ما عندي خبر عنك. إذا يحصل لي قطع بحياة ابني بعد حي، من الآثار التكوينية لهذا القطع، من الآثار التكوينية الملازمة لهذا القطع، هو حصول سرور نفسي، يحصل لي سرور. هذا السرور أثر تكويني ملازم لماذا؟ للقطع بحياته. والآن ما حصل لي قطع، جاء ثقة وأخبرني بأن ابنك حي، يحصل لي هذا السرور؟ هذا السرور الذي كان يحصل لو كنت أقطع 100% يحصل بخبر الثقة؟ لا. حتى على مبنى جعل العلمية، حتى على مبنى المرزا القائل بأن حجية خبر الثقة، معناها أن الشارع افترض واعتبر خبر الثقة علما، حتى على هذا المبنى، هذا المبنى ما ينتج أنه إذن أنا إذا قام خبر الثقة عندي على حياة ابني فسوف يحصل هذا الأثر التكويني الذي كان من آثار القطع بحياة الولد وهو السرور. فليس معنى جعل الحجية لخبر الثقة يعني التعبد بكوني مسروراً، فأن نتعبد بأننا مسرورون ونرتب الآثار الشرعية على السرور إذا كان أكل السرور أحكام وآثار شرعية. لا، هذا كله خارج، كل هذا لا يترتب. الذي يترتب على إخبار الثقة بحياة ابني أمران بناء على جعل العلمية والطريقية. أولا قيام هذه الأمارة مقام القطع الطريقي، يعني أنا لو كنت أقطع بحياة ابني ماذا كان يتنجز علي من أحكام شرعية؟ الآن ذيك الأحكام هم تتنجز بخبر زوجته، بعده زوجته، أمواله، بعده أمواله، ما يجوز التصرف فيها بدون إذن. هذني آثار القطع بحياة الولد، هاي الآثار تترتب تتنجز أيضا بإخبار الثقة بحياته. هذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والقطع. والثاني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. لو كنت أنا ناذر مثلا، نذر أنه كلما كنت قاطعا بحياة ابني فلله علي كذا وكذا، بحيث أخذ القاطع بحياة الابن موضوعا لوجود الوفاء بالنذر، هذا الأثر أيضا هنا يترتب بناء على جعل العلمية، طبعا بناء على جعل المرزا، مبنى المرزا، لو أخبر الثقة بأن ابنك حي فيصير مثل ما أنا كنت أقطع بأن ابني حي، فيجب علي الوفاء بالنذر. هاتان النتيجتان تترتبان على مبنى جعل العلمية والطريق. أما هذا الثالث وهو أنه أنا لو كنت أقطع بحياة ابني كنت أسر سرور نفسي تكويني، هذا الأثر هم يترتب على إخبار الثقة بحياة ابني؟ لا، شو العلاقة؟ هذا أثر تكويني من آثار القاطع، مخصوص بالقاطع. هذا الأثر ما ما ما ما يجي من إخبار الثقة. صح ثقة وأحترمه وعندي ثقة، بس ذاك السرور ما يحصل في نفسي، قوة ومو قوة، ذاك السرور يحصل بالقاطع فقط. أثر تكويني للقاطع. مبنى جعل العلمية والطريقية لا، ليس معناه أنه التعبد بالآثار التكوينية للعلم. هنا أيضا ممكن نقول أنه ليس مثلا بالشارع، يعني الشارع ولا يقدر يوسع دائرة الآثار التكوينية، إنما إنها مورد خلق. أما اللي ضيق خلوه وسع لعله الأمور الشرعية ترجع إلى الشارع. إيه مقلا مقلا لا هالشكل تقولون، فيجاوب يقول قد يقول قائلون أنه يوسع هذا الأمر التكويني لكي يرتب الحكم الشرعي عليه. أفرضوا أكو أحكام شرعية مترتبة على سروري، أقول آثار التكويني مو بيع المشارك. إيه هو أثر تكويني، يعني في دائرة الشرعية يمكن التوسيع، أما الأمور ما ينالها يقولون مثلا يمكن يد الشارع. خب هذا صار إشكال على أصل مبنى جعل العلمية والطريقية، يعني راح أنتوا تناقشون المرزة في أصل أنه شنو معنى أن الشارع يجي يعتبر الظن علما، ظن تكوينا. الظن ما يصير علم، والعلم هم ما يصير ظن، كل شيء بمكانه. فما معنى أن الشارع يجي ويدعي أن هذا الظن علم؟ لا مو تنزيل، لا المرزا ما يقول بالتنزيل، تنزيل يختلف. المرزا يقول بالمجاز السكاكي، يقول هذا عندي علم، أنا أعتبره علم، مو أنزل منزلة العلم. التنزيل وحد كلام المرزا عبارة عن ادعاء واعتبار وفرض الظن علما. يفترض، قلنا كما أن المجاز السكاكي هذا معنى افتراض زيد حيوانا مفترسا، هنا مفترض الظن علما، ادعي ادعاء ان هذا الظن علم من قبل الشارع. خب هذا، فقد يجي واحد يقول لك المرزا انه شنو هذا الظن والعلم؟ حالات تكوينيه معينه، كل شيء الى تعريف خاص. لا الظن يصعد الى العلم، ولا العلم ينزل الى الظن. العلم علم، والظن ظن، والشك شك. هذا شنو معناه انه الشارع يجي يعتبر الظن علما؟ فيجاوب المرزا يقول نعم، هذا أمر تكويني، ذاك هم أمر تكويني، لكن عندما الشارع يقول هذا ذاك عندي، يدعي أن هذا ذاك عندي، يعني يريد يقول الأحكام الموجودة لذاك موجودة بالنسبة لهذا أيضا. وهذا خبعا من حق الشارع أن الأحكام يوسعها، فهو هذا يقصد. يقصد أن عندما يقول ذاك هذا ذاك عندي، يعني كل حكم كان يترتب على ذاك يترتب على هذا. خب شنو الأحكام اللي كان يترتب على ذاك؟ قلنا اليوم شيئين، أولا تنجيز والتعذير العقليين كان يترتب على ذاك، يجي هنا. ثانيا الأحكام الشرعية المترتبة على ذاك القطع الموضوعي. أما بعد الآثار التكوينية الملازمة لذاك هم تجي؟ لا، كالسرور مثلنا بالسرور، لا هذا لا، ليس من نتائج جعل العلمية والطريقية. مبنى جعل العلمية والطريقية لا ينتج التعبد بالآثار والملازمات التكوينية للعلم، وما نحن فيه من هذا القبيل. ما نحن فيه من الآثار التكوينية للعلم بالإجماع، العلم بالحكم الشرعي. من الآثار التكوينية للعلم بالإجماع، العلم بالحكم الشرعي. يعني العلم بالحكم الشرعي مثل السرور في ذاك المثال. كيف السرور كان من الآثار التكوينية للعلم بحياة الولد؟ هنا أيضا العلم بالحكم الشرعي من الآثار التكوينية للعلم بالإجماع. هم مبنى جعل العلمية والطريقية لا يعني التعبد بهذا الأثر التكويني. إذن هذا الطريق الأول لحل الإشكال طريق غير تام. الطريق الآخر لحل الإشكال هو أن يقال إن نقل الإجماع إلينا كاف لثبوت الحكم الشرعي عندنا، وذلك لأننا بعد أن نقل الناقل لنا الإجماع لا نحتمل عدم ثبوت الحكم الشرعي إلا من جهتين، جهة ثالثة ماكو، لا نحتمل عدم ثبوت الحكم الشرعي إلا من جهتين. الجهة الأولى من جهة احتمال أن لا يكون هناك إجماع واقعا، وأن هذا الناقل خاطئ كاذب مشتبه، إجماع ماكو. هاي في الجهة احتمال أن لا يكون هناك إجماع، إذن فبالنتيجة ماكو حكم شرعي، لم الحكم الشرعي المجمع عليه مثابت. هذا جهة، هذه جهة. الجهة الثانية من جهة احتمال أن لا يكون هذا الحكم المجمع عليه ثابتا رغم ثبوت الإجماع، يعني حتى على تقدير وجود إجماع حقيقة مع ذلك لا يكون الإجماع مطابقا للواقع والحكم الشرعي يكون ثابتا واقعا. ها كان الجهة. بعد جهة ثالثة ماكو، بعد نقل الإجماع إذا احنا نحتمل أن الحكم الشرعي مثابت لابد أن يكون نحتمل ذلك من إحدى هاتين الجهتين، إما من جهة أنه نحتمل أنه ماكو إجماع أصلا وأن هذا الناقل مشتبه خطأان، أو من جهة أنه حتى إذا أكو إجماع هم الإجماع شنو مو مطابق للواقع. حتى الجهة فلا نحتمل نحن بعد الناقل لا نحتمل عدم ثبوت الحكم الشرعي إلا من هاتين الجهتين. أما الجهة الثانية خب هي مرفوضة من قبلنا بالقطع واليقين بحسب الفرض. فرضنا في أول يوم في أول البحث فرضنا أن الناقل الذي ينقل لنا الإجماع ينقل لنا إجماعا لو كنا نحن نحصله لكان يكشف عن الحكم الشرعي، ينقل لنا فديك إجماع، ينقل لنا إجماعا تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها في العام الماضي للإجماع المحصل وكشفه عن الحكم الشرعي، ينقل لنا وجود إجماع لو كنا نحن نحصل ذاك الإجماع لكان يكشف لنا عن الحكم الشرعي، ينقل لنا هيك إجماع مو كل إجماع قبل، ينقل لنا إجماعا من هذا القبيل. هذا محل بحثنا، وإلا إذا ينقل لنا إجماع اللي حتى لو كنا احنا نحصله ما كان يفيد هذا خارج عن بحثنا، هذا واضح المحصل منه غير حجة، فكيف المنقول منه؟ إجماع ينقل العام الماضي الإجماع المحصل اللي قلنا يكشف عن الحكم الشرعي يكشف ضمن شروط مو شيء. خب هذا الناقل هنا اليوم نفترض أنه ينقل لنا إجماع اللي تتوفر فيه هيك الشروط، بس شنو الفرق؟ أنه في العام الماضي كنا نفترض أنه نحن نحصل الإجماع شخصياً، السنة نفترض أنه لا، هذا ينقل لنا، بس ينقل لنا نفس ذاك الشيء اللي لو كنا احنا نحصله كان يكون حجة ويكشف عن الحكم الشرعي. إذن هاي الجهة الثانية مرفوضة من قبلنا قطعا. المفروض أن هذا الإجماع الذي نقل إلينا سنخ إجماع لو كان ثابتا عندنا شخصيا، يعني لو كنا نحصله نحن ونعلم به لكنا نعلم بالحكم الشرعي، مفروض هذا. فاحتمال أن لا يكون الحكم الشرعي ثابتا رغم ثبوت هذا الإجماع الذي ينقله الناقل، هذا الاحتمال مرفوض، هذا الاحتمال الثاني مرفوض. يبقى الاحتمال الأول، وهو أنه نحتمل أن لا يكون هناك إجماع، مو شيء الجهة الأولى، هذا الاحتمال هم منفي بدليل حجية خبر الثقة، ذكر هذا الناقل ثقة، دليل حجية خبر الثقة ينفي احتمال الكذب، ينفي احتمال القطع والغفلة والاشتباه من قبل الناقل الثقة، فكلتا الجهتين راح. إذن بعد ماكو جهة تبرر أن نحتمل أن الحكم الشرعي مو ثابت. على أي أساس نحتمل أن الحكم الشرعي مو ثابت؟ على أساس أنه تحتمل أنه ماكو إجماع، دليل حجة خبر الثقة يقول يعبدنا بأنه اقبل كلام هذا الإنسان، هذا الإنسان جاي يقول لك أكو إجماع، اقبل كلامك. تحتمل أنه الحكم الشرعي مو ثابت على أساس أنه حتى لو أكو إجماع مع ذلك ما يكشف عن الحكم الشرعي، هذا مرفوض. المفروض في البحث أنه الإجماع اللي جاي ينقل لنا إجماع بحيث لو كنا إحنا نحصله كان شنو؟ كان يكشف لنا عن الحكم الشرعي. إذن بعد على أي أساس نحتمل عدم ثبوت الحكم الشرعي؟ فنحن بعد نقل الإجماع لا مبرر، لا يوجد ما يدعونا إلى احتمال عدم ثبوت الحكم الشرعي، وإنما يثبت لدينا الحكم الشرعي. إذن هذا هو الطريق الثاني، وعليه فنحن نرد هذا الإشكال الذي طرحناه بهذا الطريق الثاني. يبقى ذاك الإشكال الذي درسناه بالأمس، وهو مسألة المسامحات الموجودة في الإجماعات المنقولة، ذاك العقبة الأصلية اللي تمنعنا من الأخذ بالإجماعات المنقولة، المسامحات اللي ذكرناها بالأمس، وإلا هذا الإشكال الذي طرحناه اليوم، فهذا الطريق الثاني لحله طريق صحيح. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من المسألتين اللتين طرحناهما للبحث في الإجماع المنقول. المسألة الأولى اللي تم الكلام عنها اليوم عبارة عما إذا كان الناقل للإجماع ينقل كل الكاشف، تمام الكاشف، يعني أفرضوا الكاشف عن الحكم الشرعي عبارة عن إجماع 100 فقيه مثلا، لو فرضنا أن إجماع 100 فقيه يكشف عن الحكم الشرعي، فهذا الناقل إجا ونقل كل هذا الكاشف، يعني نقل لنا إجماع 100 فقيه. هذا هو البحث اللي انتهينا منه. المسألة الثانية التي تأتي إن شاء الله غدا، مسألة ما إذا كان الناقل قد نقل لنا جزءا من الكاشف، يعني الكاشف إجماع 100 فقيه يكشف عن الحكم الشرعي، الناقل نقل قول 50 فقيه، نصف الكاشف نقل لنا، والنصف الثاني احنا نكون نحصله مثلا من طريق آخر، إما من خبر ثقة آخر أو من بالوجدان، يعني احنا نحصل 50 قول. فالمهم هو نقل جزء الكاشف، ونريد نشوف أن نقله لجزء الكاشف حجة أو لا، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.